بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الآية 38 من آيات سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي فيما أحل له وأمره به من تزويج زينب التي طلقها دعيه زيد بن حارثة. فيقول فيما أحل الله له وأمره به من تزويج زينب، يعني من الزواج بزينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، التي طلقها دعيه. الدعي هنا بمعنى المتبنى الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه قبل نزول تحريم التبني، فكان ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقال له زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. فلما نزل الأمر بنسبة الأدعياء إلى آبائهم، فصار يدعى باسم أبيه ويقال له زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. فكما مر بنا، كان زيد بن حارثة رضي الله عنه قد تزوج بزينب بنت جحش رضي الله عنها، ثم طلقها، وأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بها ليبطل سبحانه وتعالى عادة معاملة الأولاد الذين نسبوا إلى غير آبائهم، معاملة الأبناء في تحريم الزواج بزوجاتهم. فبين سبحانه وتعالى أن الذي يحرم الزواج بطليقته أو بأرملته إنما هو الابن من النسب، وليس الابن الذي تبني، وليس ابنا من الصلب أو النسب. قال: وقوله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي هذا حكم الله، أي هذا حكم الله في الأنبياء قبله، لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج. وهذا رد على من توهم من المنافقين نقصا في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه الذي كان قد تبناه. يعني ما دام الله تعالى أمرك بهذا فليس عليك في ذلك يعني نقص، ولا عليك في ذلك إثم. وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي وكان أمره يقدره كائنا لا محالة، وواقعا لا محيد عنه ولا معدل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعني هذا الأمر الذي شرعه الله سبحانه وتعالى يعني هو أمر قدره الله سبحانه وتعالى كغيره من المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض. ثم يقول سبحانه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يمدح تعالى الذين يبلغون رسالات الله أي إلى خلقه ويؤدونها بأمانتها ويخشونه أي يخافونه ولا يخافون أحدا سواه، فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله أي يخافون الله سبحانه ولا يخافون أحدا سواه، أي لا يمنعهم الخوف من أحد عن من الناس عن تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى. وكفى بالله حسيبا أي وكفى بالله ناصرا ومعينا. وسيد الناس في هذا المقام بل وفي كل مقام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يبلغون رسالات الله هم رسل الله سبحانه وتعالى، ولا يخشون الله تعالى ولا يخشون أحدا سوى الله سبحانه وتعالى. وسيد ولد آدم وسيد الأنبياء والمرسلين هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب إلى جميع أنواع بني آدم، وأظهر الله كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع. فإنه قد كان النبي قبله يبعث إلى قومه خاصة، وأما هو صلوات الله وسلامه عليه فإنه بعث إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء قبله كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة، ونبينا عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة بل إلى الجن والإنس. ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده، يعني الذين يبلغون رسالات الله هم الرسل الكرام وسيدهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يدخل تبعا للرسل في تبليغ رسالات الله أتباع الأنبياء ومنهم أتباع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فورثوا مقام البلاغ يبلغون رسالات الله، يعني ليس بمعنى أنهم أرسل إليهم يعني وحي خاص بهم كما يرسل إلى الأنبياء، ولكنهم يعني تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغه ويبلغون بعده ما بلغهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه رضي الله عنهم، بلغوا عنه كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، فأصحابه أمرهم أن يبلغوا عنه فبلغوا عنه عليه الصلاة والسلام في جميع كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله في ليله ونهاره وحضره وسفره وسره وعلانيته، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذا، يعني مقام التبليغ لرسالات الله فهو يعني ممتد إلى يعني إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى إلى أن تقوم الساعة. كل جيل يصطفي الله سبحانه وتعالى فيهم من يقتدي بمن سبقه من الصالحين ويبلغ أمر الله سبحانه وتعالى من العلماء والدعاة إلى الله تعالى. قال فبنورهم يقتدي المهتدون وعلى منهجهم يسلك الموفقون. فنسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم، آمين. قال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير قال أخبرنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله فيه مقال ثم لا يقوله، أن يرى أمرا لله فيه مقال ثم لا يقوله، فيقول الله ما يمنعك أن تقول فيه، فيقول رب خشيت الناس فأنا أحق من أن يخشى أو من أن يخشى، كيف عندكم؟ فيقول فأنا أحق أن يخشى. نعم، هذا كان هكذا صحيح، بس عندي كان فيها من زائد. فيقول رب خشيت الناس، فيقول فأنا أحق أن يخشى، فيقول فأنا أحق أن يخشى، يعني يقول الله سبحانه وتعالى أنا أحق أن يخشى. فإذا يعني معنى الحديث أن المسلم عليه ألا تمنعه خشية الناس عن أن يبلغ أمر الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أحق أن يخشى سبحانه وتعالى. قال ورواه أيضا عن عبد الرزاق عن الثوري عن زبيد عن عمرو بن مرة، ورواه ابن ماجه عن أبي كريب عن عبد الله بن نمير وأبي معاوية كلاهما عن الأعمشي به. قال وقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، نهى أن يقال بعد هذا زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، أي لم يكن أباه وإن كان قد تبناه، فإنه صلوات الله وسلامه عليه لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم، يعني ولد للنبي عليه الصلاة والسلام أولاد من الذكور لكن لم يبلغ الحلم، فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام أبا لأحد من الرجال، يعني أبا من النسب لأحد من الرجال، لأن أولاده عليه الصلاة والسلام من الذكور توفوا كلهم قبل سن البلوغ. نعم، مسألة التبليغ، يعني طبعا التبليغ والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لها شروط ولها ضوابط، يعني من أهمها العلم بما يبلغه، فأن يكون عالما بما، أن يدعو إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فالنبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه يدعون إلى الله على بصيرة، يعني أي على علم بما يدعون إليه، فلا يشترط أن يكون داعية إلى الله تعالى أن يكون يعني من قبل الفقهاء والمجتهدين وكذا، ولكن يكون عالما بالمسألة التي يدعو إليها، يعني يدعو إلى يعني ثوابت الدين وأصوله، لا يدخل في مسائل الفروع التي تحتاج إلى فقه وعلم وهو ليس من أهل ذلك، ولكن يدعو الناس إلى الحفاظ على الصلوات الخمس، على صوم رمضان، يدعو المشركين إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من الأمور الواضحة البينة التي يعلمها كل مسلم، فيبلغ هذا ويدعو به الناس إلى الله سبحانه وتعالى. يقول فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم، يعني أولاده توفوا وهم صغار لم يبلغوا الحلم، فإنه أولاده اللهم من الذكور، يعني قال فإنه ولد له القاسم والطيب والطاهر من خديجة رضي الله عنها فماتوا صغارا. هنا يعني الإمام ابن كثير رحمه الله يعني جعل الطيب والطاهر اسمين يعني لولدين، كأنهما يعني اثنان من أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن القول الأصح الذي عليه يعني جمهور أهل العلم وجمهور علماء السير أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة القاسم وعبد الله، وعبد الله كان يلقب بالطيب ويلقب بالطاهر، أن الطيب والطاهر هما لقبان لعبد الله من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، من خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، وليس أنهما يعني ابناء، والله تعالى تعلم. فماتوا صغارا، وولد له إبراهيم من مارية القبطية، فمات أيضا رضيعا، وكان له من خديجة رضي الله عنها 4 بنات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين. إذن يعني الصواب أن مجموع أولاد النبي عليه الصلاة والسلام 3 من الذكور و4 من الإناث، يعني يكونون إيه؟ المجموع 7، فأولاده من الذكور القاسم وعبد الله وإبراهيم. القاسم وعبد الله من خديجة رضي الله عنها، وإبراهيم أمه هي مارية القبطية، وعبد الله يلقب بالطيب ويلقب بالطاهر، لذلك فكنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، وهو يعني وهو أكبر أبنائه، القاسم أول أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يكنى به. والقاسم ولد قبل البعثة، وأما عبد الله فولد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لقب بالطيب والطاهر لأنه ولد بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. في الطيبة. نعم. المدينة يعني. نعم. لا، الطيب والطاهر أولاد خديجة. فلذلك يعني من كنى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أبو الطيب وأبو الطاهر. نعم، قال القاسم يعني ولد قبل البعثة، هو الطيب الطاهر اللي هو عبد الله ولد بعد البعثة، وإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية، ومات أيضا رضيعا. كل البنين من أولاد النبي عليه الصلاة والسلام لحكمة من الله سبحانه وتعالى توفوا وهم صغار، وله 4 بنات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم أجمع. فمات في حياته 3 يعني من البنات، وتأخرت فاطمة حتى أصيبت به صلوات الله وسلامه عليه، ثم ماتت بعده ب6 أشهر. يعني فاطمة رضي الله عنها يعني شهدت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الوحيدة من بنات النبي عليه الصلاة والسلام التي عاشت بعده، وتوفيت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ب6 أشهر. قال وقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، كقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته أو حيث يجعل رسالاته على اختلاف القراءات. فهذه الآية نص على أنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس. يعني هذا جواب على من يستشكل يعني لماذا قيل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم إنه خاتم النبيين وخاتم النبيين، ولم يقل سبحانه وتعالى وخاتم المرسلين، لماذا قال وخاتم النبيين ولم يقل وخاتم المرسلين؟ فلو قيل خاتم المرسلين لربما يعني ادعى مدعي أنه نبي وليس برسول، فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر رسول، لكن لا يمنع أن يكون بعده نبي ليس برسول، لأن يعني ليس كل نبي رسولا، فلذلك حسم الله تعالى الأمر وأغلق الباب، وبين أنه عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، يعني لا نبي بعده، ولا يمكن طالما لا نبي بعده ما دام أنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام فمعناه لا رسول بعده، لأنه أي رسول لا بد أن يكون نبيا، فما دام هو عليه الصلاة والسلام آخر، ما دام عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء فمعناه أنه لا يوجد بعده لا نبي ولا رسول. قال وبذلك، وطبعا في مسألة التفرقة بين النبي والرسول أقوال عديدة، يعني قيل النبي هو من أوحي إليه بوحي ولم يؤمر بالبلاغ، والرسول هو من يعني أوحي إليه وأمر بالبلاغ. فلذلك قالوا نبينا عليه الصلاة والسلام نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، يعني أول ما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر 5 آيات من أول سورة العلق، فصار بذلك نبيا عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكن بذلك رسولا لأنه إيه لم يكن أمر بالبلاغ. ثم بعد ذلك نزلت سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، فأمر الله تعالى أن ينذر الناس، أن يبلغ الدعوة وأن ينذر الناس، فصار بذلك رسولا عليه الصلاة والسلام. فبعض الأنبياء كان يوحي الله سبحانه وتعالى إليهم ولا يكونون مأمورين بتبليغ غيرهم، وأما الرسل فإنهم أمروا بالبلاغ، لذلك الرسل هم قسم من الأنبياء، يعني الرسل والأنبياء كلهم أوحي إليهم، ولكن من أمر بالبلاغ فهو رسل. وقيل النبي من ليس أوحي إليه وليس معه كتاب، والرسول هو من أوحي إليه ومعه كتاب، فمن أوحي إليه ولم ينزل عليه كتاب حتى لو كان مأمورا بالبلاغ عن هذا القول يكون نبيا، وأما الرسول فهو الذي أوحي إليه ونزل عليه كتاب، فهذا يعني أيضا أحد الأقوال. يعني وقيل أيضا من الأقوال القول الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النبي هو من أوحي إليه وأرسل إلى قوم مؤمنين مسلمين، وأما الرسول فهو من أوحي إليه وأرسل إلى قوم كافرين، أرسل إلى قوم كافرين يدعوهم إلى الإسلام، لأن يعني بعض الأنبياء أرسلوا إلى أقوام من المؤمنين. ومن أدلة هذا القول يعني أنه جاء في صحيح البخاري وغيره في حديث الشفاعة في الصحيحين، حديث الشفاعة أن الناس يوم القيامة يذهبون إلى نوح عليه السلام ويقولون يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. طيب قبل نوح عليه السلام كان هناك نبي الله آدم وابنه شيث ابن آدم كان أيضا نبيا، وإدريس عليه السلام، فكل هؤلاء كانوا قبل نوح، قبل نوح عليه السلام. ولكن قبل نوح كان الناس 10 قرون كانوا على التوحيد، كان الناس 10 قرون على التوحيد، ثم حدث الشرك في قوم نوح فأرسل الله تعالى نوحا عليه السلام يدعو قومه إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. فآدم عليه السلام كان مرسلا إلى أولاده وأولاده كانوا مسلمين، وشيث ابن آدم وإدريس عليهم السلام كل هؤلاء يعني أرسلوا إلى قوم مؤمنين موحدين فيكونون أنبياء، ويكون نوح عليه السلام هو أول رسول بمعنى أول من أرسل إلى قوم مشركين أو كافرين. طبعا الذين يقولون بالأقوال الأخرى يقولون أول رسول يكون أولية، إنها أولية إضافية، يعني أول رسول بعد الطوفان، ليس المقصود أول رسول على الإطلاق، عند من يقول يعني إن إدريس عليه السلام كان قبل نوح وكان رسولا ومعه أولئك ونحو ذلك، يعني فهذا أحد الأقوال. فالمهم يعني أن الأنبياء بعضهم رسل وبعضهم أنبياء فقط ليسوا برسل، كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. قال وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك يعني وبختم النبي عليه الصلاة والسلام للأنبياء، يعني وبذلك رجع إلى موضوع الآية الكريمة أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، فوردت بذلك الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. قال الإمام أحمد حدثنا أبو عامر الأزدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها، فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع هذه اللبنة فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. قال ورواه الترمذي عن بندار عن أبي عامر العقدي به وقال حسن صحيح. إذن هذا المثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، مثل النبي عليه الصلاة والسلام في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها، وهذه الدار فيها موضع لبنة يعني فارغ، لم توضع هذه اللبنة في مكانها، فكل من يرى هذه الدار الجميلة الحسنة فيطوف بالبنيان ويعجب به ويقول لو تم موضع هذه اللبنة، البنيان رائع وجميل جدا بس ينقصه لبنة واحدة عشان تكمل هذا البنيان، فأنا يقول عليه الصلاة والسلام فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. هذه اللبنة هي موضع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء يعني هو أتم بنيان النبيين فاكتمل بنيان النبيين ببعثته عليه الصلاة والسلام. قال حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا المختار بن فلفل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. قال فشق ذلك على الناس. قال وقال ولكن المبشرات. قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة. شق على الناس يعني لما سمعوا أن النبوة ختمت وانقطعت ولا نبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كيف سيهتدي الناس بعده عليه الصلاة والسلام ولا نبي بعده. قال عليه الصلاة والسلام ولكن المبشرات، النبوة انقطعت ولكن أبقى الله تعالى المبشرات وهي رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة، يعني فيها شبه من النبوة أن الرؤيا يعني هو معنى يرسل الله سبحانه وتعالى ملائكة من ملائكته يضربون المثل للنائم بما يريد الله تعالى أن يلهمه إياه مما سيحدث له من خير أو شر، فالله سبحانه وتعالى يمهد للعبد المسلم ذلك ويرسل الملائكة يضربون له المثل بالشيء ثم يحصل هذا الشيء الذي يعني ضرب له المثل في الرؤيا بأمر الله سبحانه وتعالى، فهي جزء من أجزاء النبوة. قال وهكذا رواه الترمذي عن الحسن بن محمد الزعفراني، يعني الرؤيا هي جزء من أجزاء النبوة ولكنها لم تنقطع وإنما هي يعني باقية. قال عن وهكذا رواه الترمذي عن الحسن بن محمد الزعفراني عن عفان بن مسلم به وقال صحيح غريب من حديث المختار بن فلفل. قال حديث آخر قال أبو داود الطيالسي حدثنا سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة فكان من دخلها فنظر إليها قال ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة فأنا موضع اللبنة ختم بي الأنبياء عليهم السلام. ورواه البخاري ومسلم والترمذي من طرق عن سليم بن حيان به وقال الترمذي صحيح غريب من هذا الوجه. تلاحظون أن المتن هو نفس مضمون متن الحديث الأول ولكن سماه حديثا آخر. لماذا؟ لأن الأول من رواية من الصحابة من رواية أبي بن كعب رضي الله عنه وهذا يعني نفس المتن أو مضمون المتن مع اختلاف يسير في العبارات والألفاظ لكن الراوي من الصحابة هو جابر بن عبد الله. فعلماء الحديث يسمون يعني المتن الواحد إذا ورد من طريق عدد من الصحابة كله يعني طريق كل صحابي يسمى حديثا. فحديث أبي بن كعب وحديث جابر بن عبد الله فهو حديث آخر وإن كان نفس المتن. قال حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل النبيين كمثل رجل بنى دارا فأتمها إلا لبنة واحدة فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة. قال انفرد بإخراجه مسلم من رواية الأعمشي به. هذا هنا من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عثمان بن عبيد الراسبي قال سمعت أبا الطفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبوة بعدي إلا المبشرات. قال قيل ومن مبشرات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الحسنة أو قال الرؤيا الصالحة. هذا من حديث أبي الطفيل. الأول كان من حديث الطفيل ابن أبي بن كعب عن أبيه أبي بن كعب أما هذا فمن حديث أبي الطفيل. أبو الطفيل هو عامر بن واثلة الكناني رضي الله عنه آخر الصحابة موتا. أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني رضي الله عنه وآخر الصحابة موتا رضي الله عنه. قال حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي. إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأكملها وأجملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان ويقولون ألا وضعت هاهنا لبنة فيتم بنيانك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أنا اللبنة. قال أخرجاه من حديث عبد الرزاق. هذه رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قال حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. إذن هو عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن المتن متن آخر، لذلك هو أيضا حديث آخر، يعني إذا كان نفس الصحابي ولكن المتن مختلف فهو حديث آخر، نفس المتن ولكن من طريق الصحابي آخر فيكون حديث آخر. فهنا هذا الحديث بيّن فيه عليه الصلاة والسلام بعض الأمور التي اختص بها عن بقية الأنبياء، فمما اختص به عليه الصلاة والسلام أنه ختم به النبي وأنه آخر الأنبياء. قال ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث إسماعيل بن جعفر، وقال الترمذي حسن صحيح. قال حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي الصالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأتمها إلا موضع لبنة واحدة فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة. ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب كلاهما عن أبي معاوية به. قال حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته. منجدل يعني مطروح على الأرض في طينته، يعني وهو ما زال في هيئة الطين قبل أن ينفخ فيه الروح عليه السلام. فآدم عليه السلام عندما خلق الله عز وجل فصوره الله سبحانه وتعالى، يعني وخلق الله بيديه كما أخبر سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام و جعله يعني مصورا على الأرض من طين ويبس الطين وصار صلصالا كالفخار، ثم صار يعني كالفخار، ثم دبت فيه الروح، فالروح يعني دبت في رأسه وبدأت تسري في جسده، فهم أن يقوم وما زال يعني نصف الأسفل ما زال من الفخار، يعني لم تدب فيه الروح، ف يعني أراد أن يقوم. وهذا قوله تعالى خلق الإنسان من عجل استعجل، يعني يريد عليه السلام. فعندما كان آدم منجدلا، والمنجدل هو يعني الملقى على الجدالة، والجدالة هي الأرض، يعني الجدالة اسم من أسماء الأرض، فالملقى على الجدالة يعني على الأرض قالوا له منجدل. فبينما كان آدم عليه السلام منجدلا في طينته، كان النبي عليه الصلاة والسلام مكتوبا عند الله أنه خاتم النبيين، يعني هذا الشيء قدره الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق آدم عليه السلام وقبل خلق السماوات والأرض، الله تعالى قدر ذلك وكتبه. قال حديث آخر، قال الزهري أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. أخرجاه في الصحيحين. الذي يحشر الناس على قدمي يعني على أثري، أي إنه عليه الصلاة والسلام يحشر قبل الناس والناس يحشرون على قدمه، يعني على أثره تبعا له أو بعده، يعني هو يحشر والناس يكونون وراءه محشورين بعده. قال وأنا العاقب فمن أسماء هذا الحديث في الصحيحين وفيه من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب فالعاقب أحد أسماء النبي عليه الصلاة والسلام ومعناه كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام العاقب الذي ليس بعده نبي قال وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى ابن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمن بن جبير قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالممدع فقال أنا محمد النبي الأمي ثلاثا يعني قالها ثلاث مرات أنا محمد النبي الأمي أنا محمد النبي الأمي أنا محمد النبي الأمي عليه الصلاة والسلام ولا نبي بعدي أوتيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش وتجوز بي يعني خفف بي عن أمتي معنى وتجوز بي يعني خفف بالنبي عليه الصلاة والسلام بسببه خفف الله تعالى عن أمته وعوفيت أمتي فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا حرامه تفرد به الإمام أحمد هذا الحديث موضع الشاهد منه أنه عليه الصلاة والسلام قال ولا نبي بعده ولا نبي بعده قال ورواه أحمد أيضا عن يحيى بن إسحاق عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن مريح الخولاني عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فذكر مثله سواء إذن ابن كثير رحمه الله قال الحديث الدالة على ختم النبوة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأنه لا نبي بعده حديث متواترة يعني رواها جمع غفير من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي عليه الصلاة والسلام كما رأيتم وسمعتم في هذه الأحاديث يقولون قد يعني بعدي معناها معي هذا طبعا التلاعب بالدين وتحريف الكلمة قالوا الأحاديث في هذا كثيرة فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمد صلوات الله وسلامه عليه إليهم ثم من تشريفه له ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين الحنيف له وقد أخبر تعالى في كتابه ورسوله عليه الصلاة والسلام في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال ضال مضل ولو تخرق وشعبث يعني أتى بخوارق بأشياء يعني من العجائب أو خوارق العادات وشعبذ وأتى بأنواع السحر والطلاسم والنيرنجيات يعني أعمال كالسحر يعني نوع من أنواع السحر وتشبه السحر فكلها محال وضلال عند أولي الألباب يعني أشياء يعني تجعل الناس يرون الأشياء على غير حقيقتها كطريقة السحر بما يشبه عمل السحر قال فكلها محال وضلال عند أولي الألباب يعني الذين دعوا النبوة وأتوا بأشياء من السحر أو يعني أشياء مما تلاعبوا بهم وخدعوا به الناس بعض الخدع وبعض قد تكون سحرا وقد تكون غيره ليظهروا للناس أنهم يقدرون على أشياء يعني عجيبة وكذلك. فكل هؤلاء من ادعى منهم النبوة فهو كذاب ضال مضل. قال فكلها محال وضلال عند أولي الألباب كما أجرى الله سبحانه وتعالى على يد الأسود العنافي باليمن ومسيلمة الكذاب باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة ما علم كل ذي لب وفهم وحجب أنهما كاذبان ضالان لعنهما الله. يعني بعض الكفرة الفجرة دعا النبوة بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام منهم مسيلمة الكذاب والأسود العنسي. فأظهر الله سبحانه وتعالى لكل عاقل أنهما كذابان مدعيان. قال وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال. فكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق الله معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها. وهذا من تمام لطفه تعالى بخلقه، فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل الاتفاق أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غيره، ويكونون في غاية الإفك والفجور في أقوالهم وأفعالهم. يعني كل هؤلاء الذين ادعوا النبوة سيرتهم كانت سيرة فاسدة، كانوا معروفين بالفجور والكذب والخيانة ويأمرون بالمنكرات يعني. ويظهر الله سبحانه وتعالى من سيرتهم وحالهم ما يدل على فجورهم وفسادهم حتى لا ينخدع بهم العاقل، فيحمي الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن الانخداع بأحوال هؤلاء. قال ويكونون في غاية الإفك والفجور في أقوالهم وأفعالهم، كما قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. السحرة والكهنة الذين تتنزل عليهم الشياطين يكونون أفاكين آثمين. الآية قال وهذا بخلاف الأنبياء عليهم السلام فإنهم في غاية البر والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويأمرون به وينهون عنه مع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات والأدلة الواضحات والبراهين الباهرات، فصلوات الله وسلامه عليهم دائما مستمرا ما دامت الأرض والسماوات. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله رب العالمين.